الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال لبيد رضي الله عنه: رجعا بأمرهما إلى ذي مرة حصد ونجح صليمة إبرامها. ما المرة؟ القوة. أحسنت. ومنه في القرآن؟ أحسنت. ذو مرة فاستوى. ذو مرة. نعم أحسنتم. ونجح صليمة إبرامها. ما الإبرام؟ الإحكام. أحسنت أحسنت. ومنه في القرآن؟ نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم خلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: فمضى وقدمها، وكانت عادة منه إذا هي عرضت إقدامها فتوسط عرض السري وصدعا مسجورة متجاورا قلامها، محفوفة وسط اليراعي يظلها منه مصرع غابة وقيامها، أفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية السوار قوامها، خنساء ضيعت الفرير فلم يرم عرض الشقائق طوفها وبغامها، لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب لا يمن طعامها، صادفن منها غرة فأصبنها إن المنايا لا تطيش سهامها، باتت وأسبل واكف من ديمة يروي الخمائل دائما تسجامها، يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. أحسنت، بارك الله فيك. لا يزال يذكر الحمار وأتانه. قال: فمضى، أي هذا الحمار في سيره، وقدمها، قدم أتانه أمامه في السير، وكانت عادة منه إذا هي عرضت تأخرت جبنا. قال الشاعر: ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا فعرضت في من كان فيها معردا. وكانت عادة منه إذا هي عرضت إقدامها، أي تقديمها على نفسه في السير بجعلها تتقدمه فيه. ما إعراب قوله إقدامها أو شيء آخر؟ وكانت عادة منه إذا هي عرضت إقدامها. اسم. أحسنت. اسم كانت. نعم اسم كانت. أحسنت. وأين الخبر؟ عادة. أحسنت، بارك الله فيك. وقد أشكر على النحاة في هذا البيت أنه أنث كانت مع أن اسمها مذكر، اسمها إقدام ومذكر، وقد أنث الفعل كانت. فمنهم من حملها على الضرورة، منهم من حمله على الضرورة، ومنهم من حمله على التوهم. قال: توهم أنه سيقول بدل إقدام تقدمة، لذا أنث فعلها. ومنه قول الشاعر: أزيل بن مصبوح فلو غيركم صبا غفرنا، وكانت من سجيتنا الغفر، وكانت من سجيتنا الغفر، توهم أنه سيقول المغفرة. ومنه أيضا: يا أيها الراكب المزجي مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت، أي ما هذه الاستغاثة. يقول: فمضى العير نحو الماء، وقدم الأتان لئلا تتأخر، وكانت تقديمة الأتان عادة للعير إذا خاف تأخرها، فتوسط عرض السري وصدعا مسجورة متجاورا قلامها. فتوسط صار وسطا عرض السري، العرض الناحية، العرض الناحية، والعرض خلاف الطول، والعرض موضع المدح والذم، والسري النهر الصغير. ومنه في القرآن: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أحسنت، بارك الله فيك. وصدع شقق، التصديع التشقيق، يومئذ يصدعون، مسجورة أي مملوءة ماء، ومنه في القرآن؟ نعم أحسنتم، والبحر المسجور، البحر المسجور أي مملوء ماء. وإذا البحار سجرت أي ملئت حتى فاضت ثم بعد ذلك توقد نارا. مسجورة متجاورا قلامها، متجاورا متقاريا بعضه من بعض. قلامها، القلام ضرب من النبات هو فاعل لاسم الفاعل، متجاورا هذا اسم فاعل، قلامها فاعل لاسم الفاعل، مثل قوله تعالى هي قلوبهم، قلوبهم فاعل لاسم الفاعل، والقاسية قلوبهم، قلوبهم فاعل لاسم الفاعل. يقول إنهما خاض الماء فشربا من عين ماء، فشربا من عين امتلئة ماء قد تجاور نبتها، محفوفة وسط اليراعي ظلها منه مصرع غابة، وقيامها محفوفة محلوقا بها محاطا بها، وترى الملائكة حافين من حول العرش. وسط اليراعي، اليراع ضرب من القصب بمعنى أنه نبت في جوانبها، يظلها يظل العين المسجورة التي ذكرها في البيت السابق أي يغطيها، يظلها منه من اليراع مصرع غابة وقيامها، المصرع المصروع على وجه الأرض غير القائم، والغابة الشجر الملتف، والقيام جمع قائم، القيام جمع قائم. يقول إنهما، يقول إنهما شقا عينا قد حف بها القصب من جوانبها فهو يظلها، وهذا القصب بعضه مصرع على وجه الأرض وبعضه قائم. أفتلك أم وحشية مسبوعة خذت هادية الصوار قوامها؟ أفتلك الأتان المذكورة تشبه ناقتي في السرعة أم بقرة وحشية واحدة الوحش مسبوعة مصابة بأكل السبع ولدها، والسبع كل حيوان مفترس، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، خذلت أي خذلت ولدها ورعت عنه حتى افترسه السبع. وهادية، الهادية المتقدمة من الصوار، الصوار والصيار قطيع بقر الوحش، فالهادية من الصوار هي المتقدمة من قطيع بقر الوحش. قوامها عمدتها ومستندها. يقول أناقتي تشبه تلك الأتان في الإسراء في السير أم تشبه بقرة وحشية قد خذلت وادها وذهبت ترعى فافترس وادها السبع، فهي تسرع في السير طالبة وادها، وقد جعلت هادية القطيع أي متقدمة القطيع قوام أمرها تعتمد عليها. خنساء ضيعت الفريرة فلم يرم عرض الشقائق طوفها ومغامها، خنساء موصوفة بالخنس وهو تأخر في الأرنبة، والبقر كلها خنس، البقر كلها خنس، وقد فسر به قوله تعالى فلا أقسم بالخنس، فسر ابن مسعود رضي الله عنه يقال الوحش. خنساء ضيعت الفرير، الفرير ولد بقرة الوحش، فلم يرم لم يزل عرض الشقائق ناحية الشقائق، والشقائق جمع شقيقة وهي الأرض الصلبة بين رملتين، طوفها هذا فاعل يرم أي تطوافها وذهابها إلى كل ناحية بحثا عن والدها، وبغامها صوتها. يقول قد ضيعت هذه البقرة الوحشية والدها فخذلته حتى افترسه السبع، فهي لا تبرح تطلب وادها في هذه الأرض، تذهب وتجي وتصيح بوادها عله يعود إليها. لمؤفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب لا يمن طعامها، لواد معفر مخلط لحمه بالعفر، والعفر وجه الأرض، أي بولد قد أكاته السباع وألقته على العفر، والعفر كما سبق وجه الأرض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامية بالتراب. لمعفر قهد أبيض تنازع تجاذب شلوه بقية جسده، قال خبيب بن عدي رضي الله عنه ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، يبارك على أوصال مفاصل شلو عضو أو قطعة من اللحم ممزع مقطع. يقول لمعفر قهد تنازع شلوه غبس أي ذئاب، غبس جمع أغبس وغبساء، موصوف بالغبسة وهو لون كلون الرماد، كواسب أي تكسب الصيد وتأكله، وهو ممنوع من الصرف. لماذا؟ أحسنت، لأنه على صيغة منتهى الجموع، والكواسب جمع كاسب وكاسبة. لا يمن لا يقطع، المن يطلق على القطع، لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. لا يمن طعامها أكلها اللحم. يقول إن البقرة الوحشية تجد في الطلب من أجل والدها المفقود الذي تجاذبت جسده السباع التي لا ينقطع طعامها. قوله تنازع شلوه، هذه الجملة ما إعرابها؟ يصح أن تكون الجملة صفة، نعم، ويصح أن نعربها حالة. أحسنت، بارك الله فيكم. لماذا؟ لعدم تمحضها في التنكير أو التعريف. نعم، لأن قوله معفر نكرة غير محضة. أحسنت، نعم. معفر نكرة، قد وصف. نعم أحسنت، قد وصفت. فالجملة بعد النكرة غير محضة يجوز أن تربها صفة وأن تربها حالة. ومثله أيضا لا يمن طعامها في الشطر الثاني، غبس كواسب لا يمن طعامها. قوله غبس هذه نكرة وقد وصفت، فجملة لا يمن طعامها يصلح أن تربها صفة وأن تربها حالة. ومنه في القرآن، نريد جملة من القرآن يصلح أن تربها صفة وحالة لأنها وقعت بعد نكرة غير محضة. مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، صحيح يحمل أسفارا يجوز أن تعربها صفة وأن تعربها حالة، لكن ليس السبب أنها وقعت بعد نكرة غير محضة، ما السبب أنها وقعت بعد معرفة غير محضة. كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار معرف بأل الجنسية، وهو في معنى النكرة، يعني أل الجنسية قربته إلى النكرة، لأنه لا يراد به حمار بعينه، فهذه معرفة غير محضة، فجاز في الصفة، فجاز في الجملة بعده أن تعربها صفة وأن تعربها حالة. الليل نسلخ منه النهار، نسلخ منه النهار يجوز أن تعربها صفة وأن تعربها حالة. لماذا؟ لأنها وقعت بعد النكرة غير محضة، يعني الليل معرف بأل الجنسية التي قربته من النكرة، فلا يرد به ليل بعينه، فيجوز في الجملة أن تعربها صفة وأن تعربها حالة. طيب نريد مثالا على جملة يجوز أن تعربها صفة وأن تعربها حالة لأنها وقعت بعد نكرة غير محضة. أحسنت، وهذا كتاب مبارك أنزلناه. نعم أحسنتم، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أنزلناه صالحة للوصفية والحالية لأنها بعد نكرة غير محضة. قال صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. صادفنا وافقنا أي الغبس، منها غرة غفلة عن المحاذرة فأصبناها أكلنا ولدها. إن المنايا، المنايا جمع منية وهي الموت، لا تطيش لا تخطئ لا تحيد لا تنحرف سهامها. السهام جمع سهم لآلة الرمي المعروفة، وهذا خير مما قاله زهير. زهير قال رأيت المنايا خبط أشواء، من تصيب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي، لكن النبيد رضي الله عنه قال إن المنايا لا تطيش سهامها لكل أجل كتاب. معنى البيت صادفت الذئاب من البقرة الوحشية غفلة فأصبناها بافتراس ولدها، والموت واقع بكل مخلوق لا مهرب منه. إن المنايا لا تطيش سهامها إنما تكون يدركهم الموت. طيب المنايا هل لها سهام؟ الموت هل له سهام؟ ليس له سهام. هنا شبه المنية بالصائد وأثبت له سهاما، كما أن للصائد سهاما، شبه المنايا بالصائد. ما الصورة البيانية هنا؟ استعارة. أحسنت، هذه استعارة. طيب هي استعارة مكنية أو تصريحية؟ صحيح. نعم أحسنت، مكنية. لماذا؟ حدث المشبه. أحسنت أحسنت، ذكر المشبه دون المشبه به، هنا حذف المشبه به وكني عنه بشيء من لوازمه التي هي السهام التي للصائد، فهذه استعارة مكنية. المشبه به في الاستعارة إذا صرح به فهي تصريحية، وإذا لم يصرح به فهي مكنية. وهنا لم يصرح به المذكور هنا، إنه هو مشبه، فالاستعارة مكنية. قال: باتت وأسبل واكف من ديمة يروي الخمائل دائما تسدامها، باتت البقرة بعد فقد وادها، أي أقامت ليلى. يقال بات يفعل كذا إذا فعله ليلى، وليس بات بمعنى نام في الليل، بين معنى فعله في وقت الليل، ولا يكون إلا مع السهر. يقال بات يرعى النجوم، أي ينظر إليها، الذي يراقب النجوم ليس بنائم. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومجيئها بمعنى نام ليلا نادر، حتى قال بعض أهل اللغة: من قال بات بمعنى نام فقد أخطأ. وتأتي أيضا بمعنى صار، يقال بات بموضع كذا، أي صار ليلا أو نهارا. وحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده، أي صارت ووصلت، على أن الحكم ليس خاصا بنوم الليل. باتت وأسبل سال وجرى واسترخى، ومنه إسبال الإزار أي إرخاؤه. باتت وأسبل واكف من ديمة، الواكف المطر النازل بقوة، ومنه قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين: مطرنا ليلة 21 فوكف المسجد، فوكف المسجد أي تقاطر الماء من سقفه، من ديمة، ديمة المزنة الدائمة المطر. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني كان دائما لا ينقطع. يروي يملأ، يروي الخمائل، الخمائل جمع خميلة، وهي الرملة المنبتة للعشب وغيره، دائما تسجامها، التسجام الصب، من سجم الدمع وغيره سجما إذا صبه. ووزن تفعال يبنى عليه المصدر ذات التكثير، ومنه قولهم: تطواف وتجوال وتسيار وترداد. ومنه قول طرفة: وما زال تشرى بالخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طليحي ومتلدي. يقول أبيد رضي الله عنه: باتت البقرة بعد فقدها ولدها ممطورة بمطر يروي الرمال المنبتة في حال دوام سكبها الماء، يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، يعلو يصير أعلاها طريقة متنها، المتن الظهر، وطريقة المتن خط من العنق إلى الذنب، متواتر أي قطر مطر متواتر أي متتابع. وهذا البيت من شواهد أهل أصول الفقه ومصطلح الحديث في تعريف التواتر لغة، وأنه التتابع. ومنه قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين. تترى هل هي اسم أو فعل؟ لماذا؟ هي قراءة وهي تنوين. أحسنت، بارك الله فيكم. تترى اسم بدليل القراءات الأخرى بتنوينها، تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وأصله وترى على وزن فعل، مشتق من الوتر وهو الفرد، وأبديت الواو تاء إبدالا غير قياسي. يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، كفر ستر، أصله الستر والتغطية، يقال كفر النعمة إذا سترها بجحوده. ويقال الليل كافر لأنه يستر بظلمته، والمزارع سمي كافرا لأنه إذا ألقى البذرة في الأرض غطاه بالتراب. أين سمي المزارع كافرا؟ مثل غيث أعجب الكفار نباته. نعم أحسن، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراعة نباته. يالو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، أي سحابها. يقول: أصاب ظهر البقرة الوحشية مطر متتابع في ليلة لم تظهر فيها النجوم بسبب تراكم السحب بعضها فوق بعض.